أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وما لكم من نعمة

تستخفونها يوم ظنكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها con